الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في اللقاء السابق عن آخر المسائل الأصولية في مسألة الواجب المخير، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل الحديث في مسائل أحكام الحكم في المسألة الثانية، وهي تقسيم جديد من تقسيمات الواجب، وهو الواجب المضيق والواجب الموسع. بداية للتذكير، الواجب هذا أو الوجوب هذا له تقسيمات باعتبارات متعددة، فهو ينقسم أولا باعتبار المأمور به إلى واجب معين وإلى واجب مخير، باعتبار الفعل المأمور به إلى واجب معين وواجب مخير، وباعتبار الوقت الذي يجب علينا إيقاع الفعل فيه إلى مضيق وموسع، وده هو موضوع المسألة التي نتكلم فيها الآن، وباعتبار المكلفين أي المخاطبين بالأمر إلى واجب على العين وواجب على الكفاية. وإحنا انتهينا من المسألة التي تتكلم في قضية الواجب المعين والواجب المخير، والآن نبدأ في الواجب الموسع والواجب المضيق. القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه تكلم في هذه المسألة فقال: المسألة الثانية، الوجوب إن تعلق بوقت فإما أن يساوي الفعل كصوم رمضان وهو المضيق، أو ينقص عنه فيمنعه من منع التكليف بالمحال إلا لفرض القضاء كوجوب الظهر على الزائل عذره وقد بقي قدر تكبيرة، أو يزيد عليه فيقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه لعدم أولوية البعض. هذا تقسيم القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه، وهو تقسيم الإمام وأتباعه، ثم ده المذهب الأول من مذاهب المضيق والموسع. المذهب الثاني، قال المتكلمون: يجوز تركه في الأول بشرط العزم في الثاني، وإلا لجاز ترك الواجب بلا بدل، ورد بأن العزم لو صلح بدلا لتأدى الواجب به، وبأنه لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل واحد. المذهب الثالث يقول: ومن من قال يختص بالأول وفي الأخير قضاء. والمذهب الرابع يقول: وقالت الحنفية يختص بالأخير وفي الأول تعجيل. والمذهب الخامس هو قول الكرخي: الآتي في أول الوقت إن بقي على صفة الوجوب يكون ما فعله واجبا وإلا فنافلة. احتجوا بأنه لو وجب في أول الوقت لم يجز تركه، قلنا المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزائه. وبعد ذلك يبدأ الإمام الإسنوي في شرح هذا الكلام. الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما حكى هذه القضية، حكى مسألة الواجب التي تتعلق بوقت، حكى لنا فيها إن إحنا في عندنا ثلاثة احتمالات تتعلق بالوقت إيقاع العبادة. الأول، إما أن يأتي ذلك الوقت، يكون ذلك الوقت فيساوي الزمان الذي يفترض إيقاع العبادة فيه، وإما أن ينقص الزمان عن الوقت الكافي لإيقاع العبادة، وإما أن يزيد الزمان عن الوقت الكافي لإيقاع العبادة. هذه ثلاث احتمالات: احتمالات الزيادة، واحتمالات النقص، واحتمالات المساواة. في المساواة قالوا أن هذا هو الواجب المضيق، وذلك مثل صوم رمضان. صوم رمضان الله عز وجل قال فيه: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا على سفر إلى أن قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فحدد لنا الله سبحانه وتعالى صيام شهر رمضان، وترك لنا هذا الشهر وقال: عندنا الشهر ذا 29 يوم أو 30 يوما، ولم يجز لنا أن نصوم شهر رمضان في غير رمضان، هو رمضان فقط، ليس عندنا أن نصوم في ربيع الأول ولا في جمادى الأخيرة ولا في شعبان ولا في أي شيء، هو الفرض عندنا أن نصومه في هذا التوقيت، وبالتالي ليس لنا أن نوقع صيام شهر رمضان مع رمضان، لأنه أصلا الوقت بتاع الصيام ده عندنا من طلوع الشمس إلى غروب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا الوقت بتاع الصيام في اليوم لا يمكن صيام يوم تاني معاه، لأنه هو يوم، كيف يمكن؟ فده سماه العلماء بالواجب المضيق. وقالوا بأنه يتصور عندنا بعض الأوقات يجب على العبد فيها أن يؤدي العبادة في وقت يفرض الله عز وجل عليه أن يؤدي العبادة في وقت، ولا يكفي الوقت الذي يفترض بإيقاع العبادة الزمن الكافي لإيقاع العبادة، وذلك في حالة مثلا من الحالات أن امرأة من النساء كانت حائضة ثم ارتفع حيضها في آخر وقت الصلاة مثلا زي وقت الظهر مثلا وليكن يعني، فهو يجب عليها أن تصلي الآن طالما هو في آخر وقت الظهر، يجب عليها أن تصلي الظهر لأنها الآن مخاطبة بصلاة الظهر، وباعتبار أنه يجب عليها أن تصلي الآن فيجب عليها أن هي تتطهر تغتسل وتزيل أثر الدم ثم تستر عوراتها وتقف وتستقبل القبلة. طيب هو أصلا لا يكفي الوقت مثلا يعني لنقل مثلا مرتفع حيضها قبل نهاية الوقت بنصف دقيقة أو بدقيقة، هذا الوقت لا يكفي لإيقاع العبادة، هل يمكن هذا أو لا يمكن؟ الآن القاضي نصر الدين البيضاوي قال يمكن تمام، لكن عند من يمكن؟ عم الشيخ القاضي نصر الدين البيضاوي قال بأنه يمكن عند من أجاز تكليف المحال، أنه عند من لم يجز تكليف المحال إلا لغرض القضاء تمام، وضرب المثال بهذا على الزائل عذره وقد بقي قدر تكبيره. المذهب الثالث وهو مذهب التوقيت الثالث أو الحالة الثالثة، وهو أن يفرض الله سبحانه وتعالى عليك إيقاع عبادة في وقت ما ثم يقول لك أدي العبادة في التوقيت ده ومعك فسحة في الوقت، فيمكن لك أنك أنت تؤدي العبادة وتؤدي عبادات أخرى في نفس التوقيت، ممكن أنك أنت تؤدي العبادة نفسها وتعيدها 10 مرات في نفس في التوقيت الذي كلفت بإيقاع العبادة فيه، زي أداء الصلوات زي صلاة الظهر زي صلاة العصر زي صلاة العشاء مثلا وليكن، لأن في صلاة الظهر ما بين الظهر والعصر مثلا حوالي 2.5 أو 3 ساعات، الثلاث ساعات دول يمكن أن تصلي فيها الصلاة الواحدة ممكن تكفي مثلا بالوضوء وستر العورة والإقامة والفرض 10 دقائق أو ربع ساعة، وأنت عندك 3 ساعات يعني ممكن تصليها 12 مرة مش هتصليها مرة واحدة بس، فده اسمه سماه العلماء بالإيه؟ بالواجب الموسع. الواجب المضيق ليس فيه نقاشات، الواجب الذي ينقص عن أداء العبادة ليس فيه نقاشات، النقاشات كلها في الواجب الموسع. ليه في الواجب الموسع؟ الإشكالية في الواجب الموسع في حاجة، وهو أنه إذا قلنا بأنه هو يجب علينا أن نفعل الفعل في 3 ساعات دول، ففي أي التوقيت في 3 ساعات بالضبط يجب علينا أن نؤدي العبادة؟ هل يجب علينا أن نحن نؤدي العبادة في خلال 3 ساعات دول، ولا يجب علينا أن نؤدي العبادة في أول 3 ساعات دول؟ وهنا نسأل عن حكم بقية 3 ساعات دول إيه؟ هل إذا أدينا تركنا العبادة في أول وقت ده ورحنا صليناها في الجزء الثاني من الوقت، هل إحنا نكون آثمين أو مقصرين أو لا نكون آثمين أو مقصرين؟ وهل إذا افترضنا مثلا إن إحنا صلينا العبادة دي في آخر التوقيت أو في آخر الوقت، هل نكون في أول الوقت مؤثمين ومقصرين أو ليس آثمين ومقصرين؟ وهنا نتكلم في قضية أي التوقيت في خلال 3 ساعات دول بالضبط هو الذي يجب علينا أن نؤدي فيه العبادة، هل هو 3 ساعات دول والوقت عندنا مفتوح، هل هو أول الوقت، هل هو آخر الوقت، هل هو في أثناء الوقت، وهل إذا قلنا في أثناء الوقت هل يجب إذا تركنا أول الوقت أن احنا ننوي أن احنا هنصلي في نص الوقت أو لا؟ هو ده النقاش وهو ده الخلاف ما بين العلماء في هذه المسألة. جميل. فالقاضي نصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه حكى لنا 5 مذاهب في هذه القضية، حكى لنا 5 مذاهب في هذه القضية. المذهب الأول وهو مذهب القاضي نصر الدين البيضاوي ومذهب الإمام فخر الدين الرازي ومذهب أتباعه اللي هم سراج الدين الأرماوي وتاج الدين الأرماوي والمنهاج وشرح المنهاج وغير ذلك، وهو أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا أن نؤدي العبادة في هذا الوقت الموسع ولم يحدد لنا أي توقيت منها، وبالتالي يجوز لنا أن نؤديها سواء في أول وقت أو في نص الوقت أو في آخر الوقت بلا تفرقة. كويس كده؟ المذهب الثاني جه قال إيه؟ قال خد بالك، لا ده هو إحنا يجب علينا إن إحنا نؤديها في أي وقت من الأوقات زي ما أنتم بتقولوا بالضبط، بس بشرط، وهذا الشرط هو إن إحنا لو تركنا أداء العبادة في أول جزء من أجزاء الوقت فإنه يجب علينا أن ننوي في أول العبادة ديت أن إحنا نؤديها في الجزء الثاني أو في الجزء الثالث أو هكذا. ماشي. قال المذهب الثالث قال لا لا لا أمال، قال الجزء الواجب علينا أن نؤدي فيه هذه العبادة هو الجزء الأول فقط، وفي آخر الوقت أي في الأجزاء الثانية ديت يكون أداء العبادة فيها قضاء. ماشي. جاء المذهب الرابع قال ده هو مختص بآخر الوقت، طب لو أدى العبادة في ذلك قبل ذلك قال لك ده اسمه عجل أداء العبادة وهو في الوقت أي نعم، لكن الوجوب يتعلق بماذا؟ بآخر الوقت. وجاء مذهب الخامس بتاعنا قال لك إيه؟ قال لك لا، هو لو أتى في الأول اسمه واجب تمام، وإن أتى في الآخر اسمه إيه؟ اسمه واجب. يعني إيه؟ يعني إذا أتى بأول الفعل، بأول الوقت، بأول العبادة، في أول الوقت، تمام؟ يعني في فرق بين المذهب الرابع والخامس. المذهب الرابع ده بيقول إيه؟ بيقول إن الواجب علينا أداء العبادة في آخر الوقت، فإذا أداها في الأول ده اسمه عجل أداء العبادة، يبقى هو فعل سنة يعني أدى نافلة، يعني هو تنفل بأنه هو يؤدي العبادة في أول الوقت، لكن الوجوب فين؟ في الآخر. لكن هل هو سقطت عنه المؤاخذة؟ خلاص سقطت عنه المؤاخذة. طيب لو فرضنا بأنه أدى أن وقت الوجوب عنده أن هو يؤدي العبادة في آخر الوقت، فجاء أدها في الأول، قال لك والله إذا بقي الوجوب معلقا عليه فهو واجب وإلا فهو نافل. والفرق ما بين المذهبين اللي هم الرابع والخامس دول يظهر أثرهم في مسائل أخرى هنتكلم عنها إن شاء الله وإحنا بنشرح هذه المسائل. المهم الإمام الإسنوي لما شرح هذا الكلام قال أقول هذا تقسيم آخر للوجوب باعتبار وقته، ده تقسيم آخر للوجوب وهو أي هذا التقسيم باعتبار وقته، وحاصله أن الفعل المتعلق بوقت معين، الفعل المتعلق بوقت أو بأداء معين بزمان من الأزمنة، لأن العبادات ممكن ربنا سبحانه وتعالى يأمرك بأن تفعل فعلا، وسيأتي في هذا الكلام في مسألة أخرى أن ربنا سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إمتى؟ معك العمر كله. جميل، ربنا سبحانه وتعالى يأتي مثلا في عبادة من العبادات ويحدد لك توقيت هذه العبادة ويقول لك افعل في هذا التوقيت. جميل، وده هو اللي احنا بنتكلم فيه الآن، مسألة الواجب المضيق والواجب الايه الموسع. يقول هذا تقسيم آخر للوجوب باعتبار وقته، وحاصله أن الفعل المتعلق بوقت معين ينقسم ثلاثة أقسام، القسم عنده ثلاثة أقسام كما قلت لكم. أحدها أن يكون وقته مساويا له لا يزيد عليه ولا ينقص، لا يمكن إن هو فيه وقت لفسحة أو لوقت زيادة أو لوقت أداء عبادة أو إيقاع عبادة في نفس الزمن أو لا، ولا ينقص كصوم شهر رمضان، ويسمى هذا بالواجب المضيق. والثاني أن يكون الوقت ناقصا عن الفعل، أي ينقص عن الزمن الكافي لإيقاع الفعل، فلا يجوز التكليف به عند من لا يجوز التكليف بالمحال. يعني عندنا الناس العلماء إما أن يجوزوا الناس إما أن يكلفوا الناس، يعني عندنا في خلاف بين العلماء في هل يجوز التكليف بالمحال أو لا يجوز التكليف بالمحال. التكليف بالمحال ده ماشي إنه مثلا يكلفك الله سبحانه وتعالى بما يستحيل عليك أن تفعله، زي مثلا تكليف الرجل مثلا الضخم مثلا الرجل الضعيف أن يحمل صخرة كبيرة أو أنك يرفع لنا هذا الجبل أو غير ذلك، هل يجوز أن يكلف الله سبحانه وتعالى بهذا أو لا يجوز؟ في خلاف بين العلماء في هذه المسألة. قال عندما لا يجوز التكليف بالمحال إلا أن يكون لغرض القضاء، يعني هذا الكلام عندما لا يجوز التكليف بالمحال من الأئمة المسلمين يقول إنه لا يجوز أن يكلف الله سبحانه وتعالى عباده بالمحال أو بعبادة تنقص إلا إذا كانت لغرض القضاء. يعني إيه غرض القضاء؟ قال لك سيدي فيجوز كوجوب الظهر مثلا عندما زال عذره في آخر الوقت، زال عذره في آخر الوقت كجنون، كان رجل مجنون ثم أفاق من جنونه قبل أذان العصر بدقائق معدودة لا تكفي لا للوضوء ولا لستر العوضة ولا للصلاة، فهنا هل نقول بأنه يجب عليه رغم أن احنا عارفين أنه يستحيل أن ينجح في أداء هذه العبادة في هذا التوقيت أو أنه لا يجوز؟ والله من منع التكليف بالمحال قال لنا هو يجوز في هذه الحالة، ونفهم من هذا أنه من أجاز التكليف بالمحال يسمح بهذا مطلق، تمام؟ كالجنون والحيض والصبة وقد بقي مقدار تكبيرة. وإطلاق المصنف في لفظ القضاء فيه نظر، إيش معنى لفظ القضاء فيه نظر؟ الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه قال فيمنعه من منع التكليف بالمحال إلا لعذر القضاء أو إلا لغرض القضاء. طب إزاي لغرض القضاء يا مولانا وأنت تتكلم عن إيقاع عبادة في وقتها المعين لها شرعا؟ يعني هو أي نعم الوقت يستحيل علينا فيه أن نؤدي فيه العبادة إلا أن كنها أنها لا تزال في الوقت، يبقى إذن لا تسمى قضاء وإنما تسمى أداء، لأن الأداء إيقاع العبادة في وقتها، إيقاع العبادة ضمن خصائص الأداء إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا، وإيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا مسمى أداء، ده لا يطلق قضاء، لأن القضاء من ضمن خصائصه إيقاع العبادة في غير وقتها المعين لها شرعا. جميل، فلما أنت توقع العبادة كلفك الله سبحانه وتعالى بأن توقع عبادة في وقتها المعين لها شرعا، يبقى ليس لغرض القضاء وإنما لغرض الأداء. جميل، يبقى إذن وإطلاق المصنف لفظ القضاء فيه نظر، لأن ذلك مخصوص، أي لأن القضاء هذا لفظ القضاء ده يعني مخصوص بما إذا لم يمكن فعل ركعة في الوقت، بما إذا استحال نحن نأتي بركعة واحدة في الوقت، فإن فعل أي فإذا فعل ركعة أدى ركعة فهي أداء على المشهور عندنا. فالأحسن أن يقول إلا لغرض التكميل، إلا لغرض الإيه؟ التكميل اللي هو تكميل العبادة خارج الوقت. الثالث، احتمال الثالث من احتمالات الواجب الموسع والواجب المضيق، أن يزيد الوقت على الفعل، وهو الذي نسميه بالواجب الموسع، وهو كما قلت لك هو ده اللي فيه الخلاف. وفيه خمسة مذاهب، وفيه أي في الواجب الموسع وليس في الواجب المضيق والواجب الذي ينقص عن أداء الوقت، فيه خمسة مذاهب الواجب الموسع ده. المذهب الأول أحدها، وهو اختيار الإمام وأتباعه وابن الحاجب، أن الأمر بذلك يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت بلا بدل، يعني ممكن أن يؤديه في أول الوقت أو في نصف الوقت أو في آخر الوقت، أي في أي جزء من أجزاء الوقت. ولا بد من أنك تتنبه لمسألة، إن هذه المسألة وإن كانت هي اختيار القاضي نصر الدين البيضاوي، لكن ليست هي الراجح في المذهب كما سيأتيك الكلام في عرض بقية المذاهب. يعني هذا الكلام هو اختيار القاضي الإمام واختيار الإمام الرازي واختيار أتباعه واختيار المنهاج وغير ذلك، لكن ليست هذا هو الراجح في المذهب. فهو يقول أحدها وهو اختيار الإمام وأتباعه وابن الحاجب، أن الأمر بذلك يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت بلا بدل. تمام، بلا بدل عن إيه؟ بلا بدل عن إيقاع العبادة في أول الوقت. وقضية البدل ديت هنشرحها في المذهب الثاني لأنها تكون أوضح. سواء كان أولا، أي سواء كان أداء أو إيقاع العبادة أولا أي في أول الوقت، أو آخرا أي في آخر الوقت. واستدل على هذا المذهب بدليلين، الأول من السنة والثاني من العقل. أما من السنة فهو في قصة الأعراب الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يعلمه مواقيت الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم معهم ليلتين أو أكثر يعني. وفي الشاهد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم الأي والليلة والفجر لا تزال الدنيا مظلمة، يعني معنى الحديث وصلى بهم الفجر حين انتصف النهار، الشمس لسه في نص السماء، وصلى بهم العصر حين ضافت الشمس، يعني راحت ناحية إيه الغرب كده ويذوب، يعني اللي هو لسه أصلا ما يعني ما نزلتش كده تحت، وصلى بهم المغرب إذا غربت الشمس، وصلى بهم العشاء حين نزلت العتمة، يعني بعد المغرب بحوالي ساعة ونص أو ساعة، ثم صلى بهم في اليوم التالي، وصلى بهم الصبح حين أصفر الصبح، يعني حين خلاص الشمس هتطلع، وصلى بهم الظهر حين مالت الشمس أي اقتربت من وقت العصر، وصلى بهم العصر حين وقت الاصفرار يعني قبل غروب قرص الشمس مباشرة، وصلى بهم المغرب بعد مغيب الشفق، ثم صلى بهم العشاء عند نصف الليل، ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك السائل وقال له الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. وجه الدلالة من الحديث إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له الوقت بين هذين، يبقى إذن في عندنا حاجة اسمها توسع اتساع في الوقت، وعندنا الاتساع في الوقت ده معناه إنه إنك أنت توقع في هذا الوقت يساوي إيقاع الفعل في ذلك الوقت في آخر الوقت، يساوي إيقاع الوقت في منتصف الوقت. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي بأن يأتي ببدل أو إن هو يقول له لا خد بالك أصل أول الوقت ده أفضل وآخر الوقت كذا، وإنما علمه هذا ونحن تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا كده كويس. قال لأن قوله صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين متناول لجميع أجزائه، أي متناول لجميع أجزاء الوقت اللي هم الـ 12 ربع ساعة اللي ممكن تصلي فيهم الظهر دول، وليس تعيين بعض الأجزاء للوجوب بأولى من تعيين البعض الآخر. ده الدليل من الإيه؟ من العقل، اللي هو بيقول وليس تعيين جزء من أجزاء الصلاة من أجزاء الوقت بأولى من تعيين الجزء الآخر. أنت لو قلت لنا عين لنا الجزء الأول، طب إيش معنى الوقت الأولاني وليه ما يكونش الثاني؟ ليه ما يكونش الثالث؟ ليه ما يكونش العاشر؟ ليه ما يكونش الاثناشر؟ قلت عينوا لنا الخامس، قلت ليه ما يكونش السابع؟ فليس تعيين أي جزء من الأجزاء بأولى من تعيين الإيه؟ الجزء الآخر. وهذا هو معنى قول الأصحاب، أصحاب الوجوه الشافعية، أن الصلاة تجب بأول الوقت، أي أن الصلاة وجوبها في أول الوقت، تمام؟ ولكن هذا الوجوب منسحب على جميع الأجزاء وجوبا موسعا. وأهمل المصنف، أي ترك المصنف الكلام عن نقطة قول الأصحاب إنه يجب علينا أن نؤدي العبادة في أول وقتها، وإنه بقية الوقت ده اسمه توسع في وقت العبادة. وأهمل المصنف التصريح بوجوبه بأول وقت، ولكنه يؤخذ من تعليل ما يليه، أي من تعليل الدليل التعليل للمذهب الذي سيأتي بعد ذلك. المذهب الثاني من مذاهب العلماء المتكلمين في مسألة الواجب الموسع هو مذهب المتكلمين من الفقهاء والأصوليين من الأصوليين، وهو يتكلم في قضية شيء مهم جدا، وهو إنه غاية العبادة تمام عند المتكلمين أو عند العلماء أصول الدين بيقولوا إيه؟ غاية العبادة موافقة الأمر الإلهي، غاية العبادة موافقة الأمر الإلهي. موافقة الأمر الإلهي، ربنا قال لنا أن نصلي في أول الوقت، جميل، وترك لنا منة وتفضلا إن احنا نصلي في النصف، في الجزء الثاني، في الجزء الثالث، في الجزء الرابع، في الجزء الخامس. يبقى إذن يجب علينا حتى نكون موافقين للأمر الإلهي أن احنا نؤدي العبادة في أول الوقت، وأننا إذا تركنا أداء العبادة في أول الوقت باعتبار أننا متفقون على أننا يجب علينا، يعني بداية، يعني قبل أننا أشرح الكلام المتكلمين، خذ بالك أن المتكلمين متفقون مع ما اختاره القاضي البيضاوي من أنه الواجب متعلق بجميع الوقت وليس بجزء معين من أجزاء الوقت، ماشي، ولكن هو يختلف عن مذهب القاضي البيضاوي في مسألة أنه يجب علينا أن نؤدي في أول الوقت كما قال الأصحاب، ولكن موافقة الأمر الإلهي دي تقتضي مننا إيقاع العبادة في أول وقت زي ما بقول لك، ولكن إذا تركنا أداء العبادة في أول وقت يجب علينا أن نعزم على أن نؤدي العبادة في الوقت التالي، أو أن نعزم على أن نؤدي العبادة في الوقت الثالث، أو أن نعزم أن نؤدي العبادة في الوقت الرابع، وهكذا، تمام؟ وإلا يعني نحن لم نعلم عن الكلام ده، يبقى ساعتها سنترك العبادة بلا بدل، سنترك العبادة بلا بدل، وإذا تركت العبادة بلا بدل نكون آثمين. ده المذهب الثاني. قال والمذهب الثاني ونقله المصنف عن المتكلمين يعني أصحاب أصول الدين أن الحكم كذلك، لكن لا يجوز ترك أن الحكم كذلك يعني موسع، وأنه يجوز إيقاعه في أي وقت من الأوقات، لكن لا يجوز تركه في الجزء الأول إلا بشرط العزم على الفعل في الجزء الثاني. ونقل الإمام، أي الإمام فخر الدين الرازي، في آخر المسألة أنه، خذ بالك أن هذا الكلام بقى يعني شوف المذهب السني مذهب قوي مش مذهب ضعيف، أنه قول أكثر أصحابنا أصحاب الشافعية وأكثر المعتزلة، وكذلك في المنتخب، يعني كذلك قال في المنتخب هذا الكلام، واختاره الأمدي، يعني هذا الكلام هو قول الأمدي، ولأصحابنا فيه وجهان حكاهما الماوردي في الحاوي وغيره، والصحيح هو الوجوب. صحيح في المذهب أنه يجب علينا أن نعزم على أداء العبادة في الجزء الثاني، وصححه النووي، أي صحح هذا القول الإمام النووي في شرح المهذب وغيره، ونقل الأصفهاني في شرح المحصول عن القاضي عبد الوهاب المالكي أنه أكثر الشافعية. الأصفهاني محمد بن عبد الأصفهاني في الكاشف عن المحصول قال نقل عن القاضي عبد الوهاب أنه قول أكثر الشافعية، وهذا المذهب مذهب قوي، جميل. وقوله وإلا لجاز، تمام، هنا بقى احتج صاحب هذا المذهب ب بدليل، تمام. الدليل بتاعه بيقول ايه؟ زي ما انا قلت لك من شويه، هو بيقول انه اذا تركنا الواجب الذي هو اداء العباده في اول الوقت فان هذا يعني اننا نترك الواجب بلا بدل، فده هو يقول والا لجاز، يحتج الذهب الى وجوب العزم بانه لو جاز الترك في اول وقت بلا عزم مع قولنا بوجوبه في اول وقت لكان يجوز ترك الواجب من غير بدل، وهو محال، وهو محال. طيب وبعدين الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه رد على مسألة البدل دي بوجهين. الوجه الأولاني بيقول إيه؟ بيقول يا سيدي أول حاجة، لو كان العزم اللي هي النية دي تصلح أن تكون بدلا عن أداء العبادة لكانت النية كافية، جميل، وتأدى بمجرد النية العباد، وهذا الكلام ظاهر المطلق. يعني الإمام البيضاوي بيقول لهم كده، يقول لهم إن أنتم بتقولوا أنه يجب علينا أن نعزم على أداء العبادة في الجزء الثاني، ولو قلنا بأن الواجب علينا أداء العبادة في الجزء الأولاني، إذن هذا العزم يقوم مقام العبادة، إذن النية وهي فعل قلبي تقوم مقام عمل الجوارح، وهذا كلام ظاهر المطلق، جميل. طيب يقوم خلاص ما كان الدليل الأولاني أو النقد الأول. النقد الثاني بيقولهم فيه إيه؟ بيقال لهم لو وجب الجزء العدد العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل واحد. دلوقتي بقول لك انا هفترض ان انا دلوقتي يجب علينا ان انا اؤدي العباده في الجزء الاول، وبعدين انا ما اديتهاش في الجزء الاول، انا عايز اديها في الجزء الثالث او في الرابع. يقوم انا في الرابع عندي المبدل اللي هو العباده اللي هو الواجب ده، والبدل بتاعها ايه؟ العزم. يبقى انا عندي عزم في الجزء الاول، وعزم في الجزء الثاني، وعزم في الجزء الثالث. عزم عن ايه؟ بدل ايه؟ ثلاث حاجات دول هما بدل عن ايه؟ بدل عن شيء واحد بس. والشيء الذي يكون بدلا عن شيء المبدل يقوم مقام البدل، المبدل الواحد يقوم مقام بدل واحد. البدل الواحد يقوم مقام مبدل واحد، مش خمس بدلات او ثلاث بدلات يقوم مقام مبدل واحد. لا يجوز، لانه اسمه اجتماع مؤثرات على اثر واحد، وهذا لا يجوز. لانه اما ان تقول انه هذا البدل هو الذي يتأدى به الواجب، واما ان تقول انه هذا البدل هو الذي يتأدى به الواجب وبقية البدلات باطلة. ده نقد القاضي نصر الدين البيضاوي لهذا الاستدلال. شوف يا سيدي بيقول ايه. بيقول: ورده المصنف بوجهين، احدهما ان العزم لا يصلح ان يكون بدلا عن الفعل. ليه يا عم الشيخ البيضاوي؟ قال: لانه لو صلح بدلا لتأدى الواجب به، اي لتأدى الواجب بهذا العزم، لان بدل الشيء يقوم مقامه، يفترض ان يكون مقامه. ويترتب على ذلك انك انت بتقول ان النيه تصح بدل الفعل. انا نويت ان انا اصلي، طب انا ما صليتش، هل بذلك يسقط بذلك العباده؟ لا، انا اقول بهتأصى، مش حد بيقول الكلام. تمام. واذا لم يصلح للبدليه، طالما احنا ما قلناش انه ما ينفعش يصلح للبدليه، فقد لازم جواز ترك الواجب بلا بدل. يبقى يجوز، طالما مش هينفع يبقى بدل بالعزم، ما ينفعش يبقى بدل، يبقى نترك الواجب بلا بدل. فهو بيرد على مساله ايه؟ على مساله انه لازم يكون في بدل. الثاني، الوجه الثاني، النقد الثاني للقدر البيضاوي بيقول ايه؟ انه اذا عزم في الجزء الاول من اجزاء الزمان على الفعل فلا يخلو اما ان يعزم في الجزء الثاني ايضا. يبقى ساعتها هيبقى عندي بدل اول في الجزء الاول وبدل في الجزء الثاني والمبدل واحد. اما ان يجب العزم في الجزء الثاني ايضا او لا يجب، فان لم يجب فقد ترك الواجب. يعني حتى لو قلت لي مثلا لا، ده هو يكفيه ان هو يعزم في الجزء الاول فقط، لا طبعا يجب عليه انه يعزم في الجزء الثاني، ويجب عليه انه يعزم في الجزء الثالث. ولو انت قلت لي انه هو لا يجب، يبقى يترك الواجب، وترك الواجب اثم، يبقى انت ساعم في تاثيم الناس. ماشي. فقد ترك الواجب بلا بدل، ويلزم ايضا التخصيص من غير مخصص. انت اشمعنى بتخصصه في الجزء الثاني او في الثالث من غير بدون مخصص، واشمعنى بتخصصه في الاول بدون مخصص؟ ماشي. وان وجب، يعني اذا قلنا بانه يجب علينا ان هو يعزم عليه في الجزء في في في في في, في, في الجزء الثاني من الوقت كما عزم في الجزء الاول، فقد تعدد البدل وهي الاعزام، العزم بتاع الجزء الاول والعزم بتاع الجزء الثاني والعزم بتاع الجزء الثالث، ومع ان المبدل واحد اللي هو اداء العباده. فان قيل قد يكون صريحا للبدل في ذلك الوقت لا مطلقا، فاذا اتى بالبدل في هذا الوقت سقط عنه الامر بالاصل في هذا الوقت لا في كل الاوقات، قال في المحصول هذا ضعيف. ازاي؟ بقول لك يا سيدي، الامام الاسنوي بيقول لك، هو بيعترض، يعني بيفترض افتراض كده، بيقول لك لنفترض افتراض، بيقول فيها ايه؟ بيقول قد يكون صالحا للبدل في ذلك الوقت، يعني قد يكون هذا العزم صالحا للبدل في هذا الوقت فقط، تمام، ولا يصلح في بقية الأوقات. فإذا أتى بالبدل في هذا الوقت سقط عنه الأمر بالأصل عن هذا الوقت. يعني أنت مطالب بأنك أنت تؤدي، يقول لك أنت إذا أتيت بالبدل هذا في هذا التوقيت سقطت عنك المطالبة في هذا التوقيت، وإذا أتيت بالعزم في التوقيت التالي سقطت عنك المطالبة بالتوقيت التالي، وإذا أتيت العزم بالبدل اللي هو العزم في التوقيت الثالث سقطت عنك المطالبة في التوقيت الثالث، وبالتالي لن يترتب عليها إنه يتعدى المبدلات على مبدل واحد. ده الإسنوي بيفترض إنه في واحد ممكن يرد على هذا الكلام. فقال لك إيه؟ فهو يصلح في وقت واحد لكن مش في كل الأوقات. قال في المحصول هذا ضعيف، لأن الرازي في المحصول هو اللي تولى الرد على هذا الافتراض. فقال هذا قول ضعيف. ليه؟ قال لك لأن الأمر لا يفيد التكرار. الأمر لما يأتيك الله سبحانه وتعالى بفعل من الأفعال أو يأمرك بأنك تفعل فعل من الأفعال، وهذا الكلام مقرر في سنة ثانية، الأمر هل يقتضي الفور أو التكرار؟ هل يجب عليك أن تفعل مثلا مرة ثم مرة ثم مرة ثم مرة أو هكذا، أو تفعل مرة واحدة فقط؟ لا، أنت مطالب أنك تفعل مرة واحدة فقط. قال لأن الأمر لا يفيد التكرار، بل لا يقتضي الفعل إلا مرة واحدة، فإذا صار البدل قائما مقام الأصل في هذا الوقت فقد صار قائما مقامه في المرة الواحدة، فيلزم الاكتفاء به. قال في البرهان الإمام الحرمة الجويني: والذي أراه أنهم لا يجبون تجديد العزم في الجزء الثاني، بل يحكمون بأن العزم الأول ينسحب على جميع الأزمنة المستقبلة كانسحاب النية على العبادة الطويلة مع عزوبها، وهذا الذي قاله فيه تبين لمذهبه وجواب عما قاله المصنف. الإمام الحرمين الجويني في البرهان وضح هذا المذهب، فقال بأنه هذا العزم، يعني اعتراضات البيضاوي عليهم، بانه انت وقتها هتعزم في الاول والثاني والثالث وهكذا. امام الحربيد الجويني في البرهان يقول بانه مذهب هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام بان العزم في اول وقت فقط، وان هذا العزم منسحب على جميع الوقت حتى وقت ايقاع العباده، وان هذا يشبه بالضبط النيه في العباده الطويله. زي واحد مثلا نوى ان ينوي الصيام، هو نوى الصيام قبل طلوع الفجر، بيت الصيام من نيه الى الليل، لا يشترط به في ان هو كل شويه يجدد النيه في الصيام. وبالتالي كما تنسحب النيه على العباده الطويله، او واحد صلى فرض وجلس مثلا صلى مثلا سنه ركعتين من السنه، وقف ليصلي مثلا فقرا البقره وآل عمران في ركعه واحده، هو لا يحتاج الى تجديد النيه كل شويه طول ما هو بيقرا القران وهكذا. فقال بان هذا العزم يشبه النيه في العباده الطويله، فتنسحب على جميع اجزائها وليس على جزء واحد فقط. وفي هذا الكلام الذي قاله الإمام الحرمين تبيين لمذهبهم، وفيه أيضا رد على ما افترضه القاضي نصر الدين البيضاوي أو ما افترضه الإمام وأتباعه على هذا الإيه؟ على هذا المذهب. قال بل يحكمون بأن العزم ينسحب الأول في أول وقت ينسحب على جميع الأزمنة المستقبلة كانسحاب النية على العبادة الطويلة فيما عوز بها، وهذا الذي قاله فيه تبيين لمذهبهم وجواب عما قاله المصنف. وهذان المذهبان اللي هما الأول والثاني متفقان على الاعتراف بالواجب الموسع، يعني الثلاث مذهبين اللي فاتوا دول متفقان على مسألة ان في عندنا واجب موسع، وان الواجب علينا ايقاع الفعل في اي وقت من الاوقات، بخلاف المذاهب الثلاثة الآتية التي تقول لا هو ما فيش اصلا واجب موسع، ولكن هي توجب اما في اول وقت واما توجبه في اخر الوقت. جميل، مع اختلاف بين المذهب الرابع والخامس فيها في مسألة بسيطة نتكلم فيها ان شاء الله. والثلاثة الآتية منكرة لها. جميل، وقوله ده شروع في المذاهب المنكرة للواجب الموسع، أتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم. أشوفكم إن شاء الله بإذن الله على خير، سنشر إن شاء الله بإذن الله كده ننتهي من المقر بإذن الله كاملا. أعمل اشتراك في القناة وفعل جرس عشان خاطر أتيك الجديد وأعمل اللي جنب الفيديو، أشكركم من زمايلك عشان خاطر أنه هو ينتشر، وأستقبل أسئلتكم إن شاء الله بإذن الله في التعليقات لو في أي شيء أنا تحت أمركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.